عليك صلاتي الله وسلام عليك صلاتي الله وسلام شفع جد الحسن دم أحمد رجعت أيام دم أحمد رجعت عليك صلاة الله وسلام كلنا تكوني حينا الحكومة والله شوف زمزم والحرام والله وقبلية الأمة والله من كل بلد العالم يا منبع الكرام نور النبي ظهر بالمسجد الحرام النبي ظهر بالمسجد الحرام نور النبي ظهر بالمسجد الحرام نور النبي ظهر بالمسجد الحرام وعبد يوم السفر كلنا سوا نتمنى كلنا تكوني حيينا نتمنى كلنا تكوني حيينا.